أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. وبعد، فرش حروف سورة الأعراف. قال الشاطبي رحمه الله: تذكرون الغيب زد قبل تائه كريما وخف الذال كم شرفا على. يعني ابن عامر زاد ياء الغيبة قبل تائه فقرأ يتذكرون وخف الذال كم شرفا على، يعني حمزة كسائي وخلف وحفص قرأوا تذكرون والباقي تذكرون. يبقى في ثلاث قراءات: زاد في الغيبة مع تخفيف الذال يتذكرون ابن عامر، وحذفها مع التخفيف التجديد وحذفها مع التخفيف تذكرون حفص وحمزة كسائي وخلف والباقي تذكرون. قال ابن الجزري: تذكرون الغيب زد من قبل كم والخف كن صاحبا. وقليلا ما يتذكرون ابن عامر وصاحبا حمزة كسائي وخلف وحفص، قليلا ما تذكرون والباقي تذكرون. وطبعا في اخر الانعام قال تذكرون صاحب خففة، لو احنا فاكرين. وفي الشاطبية بيت 677 قال ايه: وتذكرون الكل خف على شذا. نعم. مع الزخرف اعكس تأخذون بفتحة وضم وأولى الروم شافيه مسلا بخلف مضى في الروم لا يخرجون في رضا ولباس الرفع في حق نهجلة. يعني ومنها تخرجون هنا وفي الزخرف، فأشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، والموضع الأول من سورة الروم ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. مع الزخرف اعكس تخرجون بفتحة وضم وأولى الروم شافيه مستلاء خلف مضى في الرومي لا يخرجون في رضا. حمزة والكسائي وابن ذكوان يفتح التاء وضم الراء تخرجون في الموضع الثلاثة، وابن ذكوان لو في موضع الروم خلاف تخرجون وتخرجون، لأن الفعل بدل المفعول. وفي موضع الأعراف والزخرف يقرأهما كحمزة والكسائي بلا خلاف. وأولى الروم شفيه مسلى بخلف مضى، بخلف مضى في الروم لا يخرجون في رضا. تقييد موضع الروم بالأول لاحتراز الموضع الثاني إذا أنتم تخرجون، فلا خلاف في قراءته بفتح التاء وضم الراء. لا يخرجون في رضا. حمد وكساء يقرأ: فاليوم لا يخرجون منها بالجاثية بفتح الياء وضم الراء، والباقي في مواضع الثلاثة بضم التاء وفتح الراء تخرجون كعفص، والموضع الرابع بضم الياء وفتح الراء يخرجون. ولباس الرفع بحق نهشلة، يعني حمزة وابن كثير وأبو عمرو وعاصم قرأوا برفع السين ولباس على الاستئناف، يبقى قرأت نافع وابن عامر وكسائي بالنظم ولباس التقوى ذلك خير. زن عليكم لباسا يواري سوآتكم ولباس التقوى. قال ابن الجزري رحمه الله طيبا: وتخرجون ضم تفتح وضم الراء شفا ظل ملا وزخرف من شفا وأول هو من شفا من خلفه الجاثية شفا لباس الرفع نلحقا فتى جاثية شفا لباس الرفع نلحقا فتى. يعني ومنها تخرجون ضم فافتح ضم الراء تخرجون شفا ظل ملا حمزة كسر خلف ويعقوب وابن ذكوان وزخرف من شفا ابن ذكوان وحمزة كسر خلف. السلام عليكم. قال الشاطبي رحمه الله: مع الزخرف اعكس تخرجون بفتحة وضم وأولى الروم شافيه مثلا بخلف مضى في الروم لا يخرجون في رضا ولباس الرفع في حق دهشاء. يعني ومنها تخرجون هنا وفي الزخرف أنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. والموضع الأول في الروم ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون حمزة والكسائي وابن زكوان بفتح التاء وضم الراء في المواضع الثلاثة تخرجون وابن زكوان له في موضع الروم خلاف تخرجون وتخرجون. وأولى الروم احترز عن الموضع الثاني إذا أنتم تخرجون فلا خلاف بفتح التاء وضم الراء للكل. أما في اليوم لا يخرجون منها بالجاثية حمزة والكسائي بفتح الياء وضم الراء فاليوم لا يخرجون والباقي كحفص يخرجون. ولباس الرفع في حق نشلا يعني حمزة وابن كثير وابو عمرو وعاصم قرأوا برفع السين ولباس التقوى والباقي ولباس التقوى. طيبة. قال: وتخرجون ضم تفتح وضم الراء شفا ظل ملا وزخرف من شفا وأولا روم شفا من خلفه الجاثية شفا لباس الرفع الحق أنفتا. يعني منها تخرجون يقرأ حمزة كساوي خلف ويعقوب وابن ذكوان تخرجون وزخرف بلدة ميتا كذلك تخرجون من شفا ابن ذكوان وحمزة كساوي خلف يقرأ تخرجون وأول روم شفا وكذلك تخرجون حمزة كساوي خلف أول روم شفا من خلفه وابن ذكوان بالخلاف يقرأ تخرجون والباقي كحفص تخرجون. الجاثية شفا حمزة كسرى خلف فاليوم لا يخرجون منها والباقي لا يخرجون منها كحفص. لباس الرفع من حق فتى يعني نال عاصم وحق المكر والبصريين وفتى حمزة خلف يقرأ ولباس التقوى بالرفع الاستناف والباقي ولباس التقوى لباسا ولباس التقوى العطف. قال الشاطبي رحمه الله: وخالصة أصل يعني قل يا الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فنافع يقرأ بالرفع وغيره بالنظم قل يا الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة نفسها في الطيبة خالصة إذ نافع خالصة يوم القيامة بالرفع على لفظه وعلم بالرفع من الإطلاق وأطلق رفعا وتذكيرا وغيبا حققا وعكس الرفع للنص خالصة إيه؟ والباقي خالصة كحفص. قال الشافعي رحمه الله: ولا يعلمون كل شعبة في الثاني، ويفتح شملنا وخف شفى حكما، وما الواو دع كفى، وحيث نعم بالكسر في العين للتين. يعني شعبة قرأ لا يعلمون بها الغيبة، ويقول ايه في الثاني، في الموضع الثاني بعد كلمة خالصة، قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون. وغيره كحفص في الخطاب وشعبة منفرد، واحترز بالثاني عن الموضع الأول اللي وقع بعد خالصة، وأن تقول والله ما لا تعلمون، فلا خلاف بين القراء بالخطاب تعلمون. طبعا ابن الجزري قال يعلم الرابعة صفر، وفعلا هو اللفظ الرابع في السورة، ولكن لا يعلمون بالياء على الغيبة شعبة منفرد، والباقي بالخطاب لا تعلمون. واحترز هنا بكلمة الرابع عن الأول، يقول عن الله ما لا تعلمون، فلا خلاف أنه بالخطاب، وعن الثاني كذلك فصل الآيات لقوم يعلمون، فلا خلاف أنه بالغيب، وعن الثالث وأن تقول عن الله ما لا تعلمون، لا خلاف أنه بالخطاب. لكن كلام الشاطبي رحمه الله يوهم دخول هذا الحرف حيث قيد بلا، فيحتاج لتأويل الثاني في قوله الثاني ما بعد خالصة. لكن الناظم من الجازر نظم على الرابع، يبقى يدفع صريحا على أن كان قد تبع الشاطبي في قوله الثاني. فلو قال الرابع لكان أفضل، يبقى هو الموضع الرابع. يبقى لكل ضعف ولكن لا يعلمون شعبة، لكن لا تعلمون الباقي كحفص بالخطاب. الموضع الأول أن تقولون على الله ما لا تعلمون آية 28، الموضع الثاني كذلك الفصل آية قوم يعلمون آية 32، الموضع الثالث أن تقولون على الله ما لا تعلمون آية 33، والموضع اللي في الخلاف الموضع الرابع ولكن لا يعلمون آية 38. قال الشاطبي رحمه الله: ويفتح شملل وخفف شفا حكما. يعني ايه؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، بيت التذكير لا يفتح، يبقى الباب بتاء التأنيث. وحمزه وكساء وبعمر بالتخفيف في التاء، ويلزم سكون الفاء، يبقى الباقي بتجديد التاء. يبقى أبو عمرو يقرأ بتاء التأنيث والتخفيف لا تفتحه، حمزة والكسائي بتاء التذكير والتخفيف لا يفتحه، والباقي لا تفتحه. طبعا ابن الجزري قال يفتح في روى وحشافة يخف، يبقى في روى يقرأ لا يفتحه، حز أبو عمرو يقرأ لا تفتحوا، والباقي لا تفتحوا. يستاهلوا مش كذاب والتقوار بيتنا عايز يفتحوا لهم ابواب السماء او يدخلوا الجنة، لا تفتحوا لهم ابواب السماء ولا يدخلوا الجنة. والتأنيث للتكثير والتسخير للتقليل، لا تفتح لا من قليل ولا من بعيد، لا كثير ولا شوي. وما الواو دع كفى، يعني ابن عامر يقرا ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، حذف الواو قبل ما، والباقي اثبتها وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. نفس الكلام في الطيبة، الواو وما احذف كم، واو وما وما كنا احذف كم، نعم يبقى الباقي بيثبت. ثم قال الشاطبي رحمه الله: وحيث نعم بالكسر في العين والتلا. الكسائي قرأ نعم، قالوا نعم، فأذن مؤذن قال نعم ونكن من المقربين، قال نعم ونكن إذا من المقربين، الشعراء واثنين في الأعراف وآخر واحدة في الصفات قل نعم وأنتم داخلون، يقرأها نعم الكسائي منفرد. طيب نعم كلا كسر عين الرجاء، هي الكسائي كسر نعم، فأذن وأذن لهم اللعنة الله على الظالمين، وقال نعم في الأعراف وفي الشعراء، وقل نعم في الصفات. نعم كلا كسر عين الرجل. قال الشاطبي رحمه الله: حيث نعم بالكسر في العين الرتلة. وقال لعنة التخفيف والرفع نصه سما ما خلا البزي وفي النور وصلا، يعني نافع وقنبل وابو عمرو وعاصم، اللعنة الله على الظالمين بتخفيف في النون اي اسكانها ورفع تاء لعنه اللعنات، يبقى قالت البزي وابن عامر وحمزه وكسائي تشديد النون وفتحها ونصب تاء ان لعنتا. وقرأ نافع أن لعنات الله عليه، إذا قرأت الباقي في النون بتشديد النون نصب تاء لعنت، أن لعنت لعنته. يقول ابن الجزري: أم خف نال حمى ظهر، لأن لعنة الله على الظالمين هيخفف النون ويرفع لعنة عاصم أبو عمرو ويعقوب ونافع وقنبل بخلفه، والباقي بتجديد النون والنصب أن لعنتا. أم خف نال حمى ظهر قل فتلو، قل فتلوا، وبعدين لعنات لهم، قال الشاطبي رحمه الله. وقال لعنة التخفيف والرفع نصه سما ما خلا البزي وفي النور وصل، ويخشي بها والرعد ثقل صحبه، والشمس مع عطف الثلاثة كملا، وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم، ونشرا سكون الضم في الكل في الليلة، وفي النون فتح الضم شافد وعاصم، ربع نونه بالباء نقطة أسفل. قرأ شعبة وحمد كسائي: يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار هنا وفي الرعد، تسقيل الشين طبعا هيفتح الغين، والباقي بتخفيف الشين وهذا مسكن الغين، يغشي الليل النهار كحفص. ثم قرأ ابن عامر برفع لفظ والشمس والأسماء الثلاثة بعده، والشمس والقمر والنجوم مسخرات هنا وفي النحل بالرفع، والشمس والقمر والنجوم مسخرات، واخذ الرفع من اللفظ، ووافق حفص بن عامر على رفع الاسمين الاخيرين في النحو والنجوم مسخرات. يبقى حفص بينصب الاسماء الاربعه في هنا في الاعراف، وينصب الاسمين الاولانيين في النحو والشمس والقمر، والباقي يقرا بنصب الاسماء الاربعه هنا وفي النحو. وطبعا مسخرات عندما تنصب تنصب بالايه؟ تنصب وتجر بالكسر لأنها ملحق بجمع مؤنث سالم. بشرا بقى في القرآن كانت في ثلاث مواضع، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته هنا في الأعراف، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته في النمل، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته بالفرقان. ابن عامر والكوفيون بسكون ضم الشين في المواضع الثلاثة، يبقى قراءة أهل سامة بضم الشين، وحمزة وكسائي بفتح ضم النون في جميع المواضع، يبقى قراءة الباقي بالضم. مرة أخرى، ابن عامر والكوفيون بسكون ضم الشين، يبقى قراءة أهل سامة بضم الشين نشرى. ابن عامر نشرى. وعاصم طبعا بالباء موحدة بشرى، يبقى ابن عامر بيقرا بالنون المضمومة وسكون الشين نشرى. عاصم بشرى بباء مضمومة وسكون الشين. حمزة وكسائي بنون مفتوحة وسكون الشين نشرى. عاصم بباء مضمومة وسكون الشين بشرى. حمزة والكسائي بفتح النون وسكون الشين نشرى. نافع بن كثير وابو عمرو بالنون والشين المضمومتين نشرى. ابن الجزري قال يغشي معا شد الظما صحبة، والشمس ارفع كالنحل مع عطف الثلاث كم، وثم معه في الآخرين عد نشرا بضم. يبقى يغشي الليل النهار ظما صحبة، يعقوب وحمد وكساء وخلف وشعبة. يغشي هنا وفي الرعد. والشمس ارفع كالنحل مع عطف الثلاث كم، وثم معه في الاخرين عود. يعني والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالنص لمن؟ والرفع لمن؟ كم هيرفع على أربعة هنا وهناك، يروح مع عطف في الموضعين الأخيرين في إيه؟ في النحل والنجوم ومسخراته، والباقي بينصف هنا وهناك. نشرا بضم نشتم بضم فافتح شفا كلا وساكنا سما ضم وبانل نكدا فتح سما. الرياح نشرا بالتوحيد وفتح النون وسكون الشين حمزة وكساء وخلف. الرياح نشرا أهل سما، بس عشان الريح نشرا يبقى ابن كسر لوحده. الرياح نشرا بالجمع ضم النون والشين نافع وابو جعفر وابو عمرو ويعقوب. الرياح نشرا بالجمع ضم النون واسكان الشين ابن عامر. الرياح بشرى عاصم. فافتح شفا كلا وساكنا ثم ضم بضم مسبق وبانل نكدا فتح ثم لا يخرج الا نكدا. أبو جعفر. قال الشاطبي رحمه الله: ورا من إله غيره خفض رفعه بكل الرسى والخف وبلغه كبحلة مع أحقافها والواو زد بعد مفسدين كفؤا وبالإخبار إنكم وعلى ألا وعلى الحرمي إن لنا هنا وأو أمن الإسكان حرميه كلا. رأى من إله غيره خفض رفعه بكل الرأس، يعني الكسائي خفض رفع الراء فيما لكم من الله غيره حيث ذكر في القرآن، والباقي بالرفع إله غيره إله غيره. والخف أبلغكم حلاء، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصر أمين، وأبلغكم ما أرسلت به في الأحقاف بتخفيف اللام ويلزم سكون الباء، والباقي بتجديد اللام ويلزم فتح الباء. نشوف الطبع دي. قال: وراء إله غيره اخفض حيث جاء رفعا ثنا رد أبلغ الخف حاجة، يعني من إله غيره بالخفض حيث أتى في هذه الصورة آية 59 و65 و73 و85 سورة هود 50 و61 و84 سورة المؤمنون 23 و32 خفض الراء. وراء إله غيره اخفض حيث جاء رفعا ثناء رد أبو جعفر والكساء والباقي كحفص. إله غيره ثناء رد أبو جعفر والكساء والباقي إله غيره. في المواضع التي ذكرناها في سورة الأعراف وسورة هود والمؤمنون. ثم قال: أبلغ الخف حجة، حجة أبو عمرو الوحيد منفرد بأبلغكم بالتخفيف بدل أبلغكم. أبلغ الخف حجة كلا وبعد المفسدين الواو كم أو آمن الإسكان كم حرم وسن. يعني ايه أبلغ الخف حاجة كلا؟ أبلغ الخف حاجة كلا، يعني أبو عمرو في كل المواضع أبلغكم يخففها والباقي يشدد. وبعد المفسدين الواو كم، يعني لا تعصف الأرض مفسدين. قال الملأ حذف الواو، قال ابن عامر بزيادة الواو وكذا مصحف الشامي، وقال الملأ والباقي حذف الواو. وبعد المفسدين الواو كم أو أمن الإسكان كم حرم وسن، أو أمن أهل القرى أسكن الواو لأنه حرف عطف، يعني أفأمنوا هذا وهذا. طبعا نورش على أصل في النقل إنه زكوان في السكت والباقي يفتح الواو على إن واو العطف دخلت عليها همسة استفهام بمعنى ايه النفي. ورا من اله غيره خفض رفعه بكل الرسى كسائي، والخف ابلغكم حلا ثلاثة ابلغكم من هنا واحدة في الاحقاف، وزق قال والخف ابلغكم حلا مع احقافها والواو زيد بعد مفسدين كفوا كفؤا بن عامر، وبالاخبار انكما على الا يعني بالاخبار انكم على الا. حفص ونافع انكم لا تاتون الرجال بالاخبار بهمزه واحده مكسوره، فالباقي يقرا بذات همزه استفهام، يعني بهمزتين، الاولى همزه استفهام مفتوحه والثانيه همزه اصليه مكسوره، وطبعا كله على اصل في تسهيل الثانيه وتحقيقها وادخال الف بينهما او ترك الالف. وقرا حفص ونافع وابن كثير ان لنا لاجرا بهمزه واحده مكسوره على سبيل الاخبار، والباقي بهمزتين، الاولى مفتوحه للاستفهام والثانيه مكسوره وهي الاصليه، وطبعا كله على اصل في التحقيق والتسهيل والادخال وعدمه. ثم قال الشاطبي رحمه الله: وبالاخبار انكما على الا. وعلى الحرمي ان لنا هنا او امن الاسكان حرميه كلا. وعلى الحرمي يعني نافع بن كثير وابن عامر يقرأ بإسكان الواو في أو أمنة أو أمنة، طبعا ورش على أصل في النقل مع حذف الهمزة، والباقي بفتح الواو أو أمنة كحفص. وبالإخبار إنكم على ألا لأنكم لا تأتون الرجال. وعلى الحرمي ان لنا لاجرا حفص ونفع ابن كثير، والباقي بالايه بالاستفهام. واو امن الاسكان حرميه كلا نفع ابن كثير وابن عامر، او امن سكر الواو وارش على اصله في نقل ايه حركه الهمزه الى ايه للساكن وحذف الهمزه، وده بيفتح الواو او امن كحفص. على علي يتلو وسحار شفا مع يونس في ساحر وخففا. لا قبلها ابلغ الخف حاجه كلا، وبعد المفسدين الواو كم او امن الاسكان كم حرم واسع. أبلغ الخف حاجة اللي هم الثلاثة بتوع أبلغكم بالتخفيف لأبو عمرو. وبعد المفسدون الواو كم اللي تعصف الأرض مفسدين، قال الملأ ابن عمر زاد الواو وقال الملأ أو أمن الإسكان كم حرم وسم، يعني ابن عامر ونافع بن كثير وأبو جعفر سكن أو أمنة، وطبعا ورش على أصل في النقل قال الشاطبي رحمه الله: علي على قص وفي ساحر بها ويونس سحار شفا وتسلسلا. استبع الى نافع حقيق على الا اقول على الله الى الحق بألف بعد اللام على انه حرف جر. وقرأ نافع علي بياء مشدده مفتوحه بعد اللام علي وطبعا حمزه الكسائي ياتوك بكل سحار عليم هنا وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم في يونس بحاء مفتوحة مشددة ممدوحة ممدودة بعد السين والباقي ساحر بسحار ساحر. يبقى الوزن الأولى سحار علام، وزن الثانية ساحر عالم. وفي ساحر بها ويونس سحار شفا. في الطيبة قال على علي يتلو وسحار شفا مع يونس في ساحر وخففا. يعني علي ألا أقول نافع بياء مشددة مفتوحة بعد اللام. والباقي على نحف جر متعلقة برسول، أي إني رسول على هذه الصفة. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني حقيقة أنا رسول حقيقة ورسالتي موصوفة بقول الحق. وسحار شفا مع يونس في ساحر. حمزة كسوة خلف سحار شدد الحاء وألف بعدها، والباقي ساحر على وزن فاعل. وسحار شفا مع يونس في ساحر بكل ساحر عليه بكل سحار عليه. شفا حمزة كسوة خلف. قال الشاطبي رحمه الله وفي الكل تلقف خف حفص وضم في سنقتل واكسر ضمه متثقلة وحرك ذكى حسن وفي يقتلون خز معا يعرش الكسر ضم كذي صلة وفي عكفون الضم يكسر شافية وأنجب عزف الياء يونون كفلة. تلقف قد ثلاث مرات هنا والشعراء وطه. فخفف القاف ويلزم سكون اللام حفص. وضم في سنقتل واكسر ضمه متثقلة وحرك ذكى حسن سنقتل أبناءهم بضم النون وتحريك القاف بالفتحة وكسر ضم التاء وتجديدها. والباقي نافع بن كثير بفتح النون وسكون القاف وضم التاء مخفف. وفي الكل تلقف خف حفص وضم فيه سنقتل واكسر ضمه متثقلة وحرك ذكى حسن. ذكى الكفود بن عامر بن حسن ابو عمرو هيقرأك عفص سنقتل. يبقى قرأت نافع بفتح الياء وسكون القاف وضم التاء مخففة. يبقى سنقتل سنقتل. وبعدين وفي يقتلون خز يقتلون أبناءكم. خذ اللي هو السبعة إلا نافع يقتلون يقتلون. يعرش الكسر ضم كذي صلة شعبة بن عامر يكسر. ودمرنا مكان صفران ومقوم ومكان يعرشون يعرشون يقتلون. خذ معنى يعرشون الكسر ضم كذي صلة يقتلون خز يبقى نافع يقول ايه يقتلون. معنى عريشه الكسر ضم كذي صله ابن عامر وشعبه لا يعرشون ولا يعرشون الكسر ضم. شاء الله نكمل في الحلقة القادمة، لأن الوقت تأخر، و يعني أريد أن أركز في هذه إن شاء الله أكمل الحصة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأخرجوا إلى الإسكابيل من أراد أن يقرأ القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.